المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، كتاب ملخص السيرة النبوية لصاحبه المرحوم الشيخ محمد هارون كبير مفتش المحاكم الشرعية سابقا، في هذا اليوم المبارك وهو يوم الثلاثاء، يوم 11 مش 12 اليوم الثاني عشر من شهر صفر سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي يوافق اليوم 29 من شهر أغسطس سنة 2023 من ميلاد نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. نواصل الدرس في هذا المسجد المبارك وهو المسجد العتيق بقرية الشمار، وسبق أن درسنا في هذا الكتاب 15 درس، واليوم إن شاء الله ندرس الدرس 16 إن شاء الله في غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب في صفحة 63 إن شاء الله. يقول الشيخ: غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب كان بين المسلمين من الخزرج وبين يهود بني النضير المجاورين للمدينة أهد على التناصر، فخان اليهود أهدهم مع المسلمين حيث هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليه الصلاة والسلام إليهم في السنة الرابعة للهجرة حتى أجلاهم عن مواطنهم، فأورث الله تعالى المسلمين أرضهم وديارهم. غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب، يعني ده كل اسم لها، بيقول لها غزوة الخندق لأنه بنوا فوق في حوالي المدينة خندق، وبيقول لها غزوة الأحزاب لأنه القبائل العربية وغيرها اتحالفوا وعملوا أحزاب عشان يجوا ينقضوا على المدينة ويستعصلوها، ده عشان كده سموها الأحزاب. قال: كان بين المسلمين من الخزرج وبين يهود من النضير. خزرج اللي هو قبيلة من القبائل الكبار بتاع المدينة المنورة، في خزرج وفي أوس. كان بين خزرج هم مسلمون وبين يهود بني النضير المجاورين للمدينة أهد على التناصر، كان بيناتهم أصلا في أهد قبل الإسلام ذلك. فخان اليهود أهدهم مع المسلمين، اليهود بعد ما الأهد بتاعهم اتقوى بالإسلام قاموا خانوا الأهد، قالوا بيشنو؟ حيث هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، عملوا خطة دارين يقتلوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم الناس ذي دارين يقتلوه، خلاص بمعنى كده نقضوا الأهد. فخرج عليه الصلاة والسلام إليهم في السنة الرابعة للهجرة، في سنة 4 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم خرج عليهم بجنود وقاتلوا حتى أجلاهم عن مواطنهم لا مرهم من بلدهم، فأورث الله تعالى المسلمين أرضهم وديارهم. الله سبحانه وتعالى أورث المسلمين، بقى الأرضية بتاعتهم وديارهم بيوتهم كلها بقت إرث للمسلمين غنيمة. ولم يقر لهؤلاء اليهود قرار بعد ذلك مما حصل لهم التهجير ده، خلاص قرار ما استقر، خلاص بقوا مهايجين ودارين بأي طريقة ينتقموا. فذهب جمع منهم إلى مكة وقابلوا رؤساء قريش، يعني ما عندهم خطة يسووها عشان كده عشان يقدروا يقاتلوا بها المسلمين، لكن إلا يعملوا التحريض بين المسلمين وغيرهم. فوالي مشوا مكة وقابلوا رؤساء مكة رؤساء قريش، واتفقوا معهم ومع قبيلة قطفان برضا من اليهود على حرب المسلمين، اتفقوا على أنه يجوا يحاربوا المسلمين. فتجهزت قريش ومن تبعهم من كنانة، وتجهزت قطفان ومن تبعهم من أهل نجد. شفت الكلام ده؟ قريش اتجهزت ومعها حلفاء من كنانة، وقطفان اتجهزت ومعها حلفاء من أهل نجد، وتحزبوا جميعا على محاربة المسلمين حتى بلغ عددهم جميعهم 10,000 محارب، اللهم بيقوا 10,000 جندي، قائدهم العام أبو سفيان. طبعا أكثر القيادين بتاعنا قريش قتلوا في غزوة بدر، الفضل يهو كبيرهم يهو أبو سفيان يهو القائد العام بتاعهم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجمعهم لذلك استشار أصحابه فيما يعمل لمقاومته، سمع خبره سمع انه الناس ديل عاملين احزاب دارين يجوا يقاتلوكم في المدينة. النبي سمع الكلام ده جمع الصحابة وعمل معهم المشاورة قال لهم رأيكم شنو نسوي شنو عشان نقدر نواجه الجماعة دي. فأشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بحفر خندق في شمال المدينة. سلمان الفارسي من فارس أي إيران. النبي صلى الله عليه وسلم كسال قال نسوي شنو نسوي شنو قال والله نحن كان زمان لو الناس قصدونا بأنه دارين يجوا يحاربونا وما عندنا طريقة بيجوا هم أكثر مننا وكذا بنام الخندق بنحبر الخندق بس الحلة بتاعتنا دي كلها ندوروها بالخندق عشان أي ذول ما يجي الخندق ده بيكون طبعا عريض وغريق ذول ما يقدر ينطوا إلا ببصارة ولا ما يجي على بال ما عمل البصارة بتاعتنا هنا قتلناه يعني ما يجي قريبا أصلا ديه. النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده خلاص قبله قال خلاص نحن ذاتنا نسوي من الخندق من الجهة التي تؤتي منها المدينة تؤتى منها المدينة فحفروه يعني المدينة قالوا طبعا عندها زي القوس عندها جانب كده كله شجر وبيوتات هناك العدو ما بيقدر يخش به هناك يعني بيعرض نفسه للخطر أكثر لكن بيجب الواجهة القدامية لأنها سقيعة والواجهة القدامية دي يا أهل فاتحة خلاص هي يسووا الخندق فيها هي حفروها كلها كده نظام قوس نظام هلال كده وغطوا بها المدينة شفته فهفروا وجاءت قريش ومن معها من الأحزاب ونزلوا خلف الخندق قريش والناس اللي تحزبوا كلهم جماعة تفاجئوا بأنه في خندق إلا بعد ما وصلت تب المدينة بس شافوا المحل محفورة ما بتنخشها وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين أمام الخندق طوالي هم قعدوا بورا الخندق وكد ما في طريقة للدخول يعملوا بصاراتهم ويفكروا في أنه نخش كيف ونقاتل كيف والنبي صلى الله عليه وسلم جاء برضو بغادي للخندق بجوه المدينة بعسكر بتاع اللي هم 3000 جندي وديل 10000 واستمروا على هذه الحالة يترامون بالنبل 24 ليلة عملوا كم 20 يوم البضع هو طبعا من 9 لغاية من 3 لغاية 9 كان قالوا 24 يعني ممكن يكون 24 ممكن يكون 23 وممكن يكون 24 وممكن يكون 25 لغاية 29 فأما 22 ما بيقول لها كده شفته كم وعشرين يوم بترامو بس إلا بس بالنشاف بس من بعيد يعني ما في طريقة تجي جمزول بحرب بتاتك ولا بسيف حقك بيقوا بترامو بيناتهم كم وعشرين ليلة وقد رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم حراسا على الخندق لئلا يقتحمه الأعداء النبي صلى الله عليه وسلم عمل حراس عملهم ناس مخصصين لأنه يحرسوا بس فقط يكونوا ديدبان في الخندق ما يخلوا ذول ينط أي ذول دار ينط طوال يشيلوا برا وكان يحرس بنفسه أصعب جهة فيه النبي ذاته شارف له أحسن جهة وأكعب جهة وأخطر جهة بيقى هو بيحرسها برا وبالله ولما طالت المدة اقتحم جماعة من المشركين الخندق بخيلهم المدة طالت كم يوم كده هارسين وشايفين الشغل زي ما بينتهي قاموا حاولوا كادوا قالوا بس نخش بس زي ده بس جماعة منهم كده مشوا طوالي خشوا في الخندق واقتحموه فمنهم من وقع فيه فاندق عنقه ومنهم من برز له بعض شجعان المسلمين فقتله من الناس اللي خشوا دي الوحدين طوالي وقعوا ماتوا بقوتهم انكسرت واحدين كمان المسلمين من شجعان المسلمين مشوا قتلوهم وقد استمرت هذه الحركة يوما كاملا بس في المحاولة بتاعت شنو يعبروا ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن يهود بني قريظة القاطنين بجوار المدينة يريدون نقض ما بينهم وبينه من الأهود بني قريظة كانوا على أهدهم وقت الأحزاب ذاتهم جه هم المسلمين عملوا أهدى مع بني قريظة هم ذاتهم يهود نقاموا معهم أهدى في إنه ما تحاربون وما نحاربكم وكذا فلا من شافوا خلاص الأحزاب كتار وشعروا بأنه ممكن الأحزاب ديل يتغلبوا على المسلمين خلاص نقض لها التواني فاسترجع من جيشه 500 رجل لحراسة النساء والذراري بجوار المدينة يريدون نقض ما بينهم وبينه من الأهود فاسترجع من جيشه 500 رجل لحراسة النساء والذراري النبي صلى الله عليه وسلم شاف هم بغادي يعني مثلا نقول الناس ديل في الحي البغدادي الحي البغدادي ذاك والخندق بالحي البجاي ذا الناس كلهم مرقوا ومشوا يعني وقفوا في الخندق هناك بتناوشوا فهنا ديلك نقد الأهد بتام ثاني ما خلاص ممكن يهجموا علينا بيورا هنا يعملوا في أهلنا حاجة خلاص النبي صلى الله عليه وسلم شال 500 وخلى 2500 قال لهم أنتم تقيفوا في المدينة تدافعوا عن المدينة وتحرسوها شفتها؟ الذراري وين؟ والذراري اللي هم عبيد فمنهم من وقع فيه طيب ثم بلغ ولما علم المسلمون بأمر بني قريظة اشتد وجلهم مش؟ أيوة. لما المسلمين عرفوا انه بني قريظة نقضت الأهد تاني كمان بقى عليهم تاني مخافة تانية لأن هنا هنا قدامنا عدو أكبر مننا عددا بعدة مرات صحيح. وتاني آه. كمان بغادي كمان ظهر لنا عدو جديد تاني ما دي ما إشكالية كبيرة خلاص الوجل اللي هو الخوف لأن العدو قد أصبح محيطا بهم من الخارج والداخل ولكن الله سبحانه وتعالى قيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من انبث بين الأعداء يفرق جموعهم بالخديعة والحيلة الله سبحانه وتعالى قدر إنه واحد من المشركين ربنا دخل فوق الإسلام أسلم وهو قائد كبير ما صغير ما بتذكر اسمه كمان ما راجعت لاسمه في السيرة وجاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو أسلم قال أعمل ليك شنو أساعدك بشنو النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت لكن براءك تسوي شنو لكن كان قدرت بتخزل خزل أخزل عننا بس أنت أي حاجة حيلة كده دار تسويها بتنفع أنت سويها لكن أصلا أنت كان جد ذات يعني أنت نفر واحد كده يعني تسوي لين شنو يعني ما في حاجة طوالي أصبح شنو انبث معنا ظهر بين الأعداء يفرق جموعهم بالخديعة والحيلة طوالي بقى يعمل الخديعة ويعمل الحيلة بين الأعداء لا من دخل بيناتهم سوسة بينياتهم بني قريظة والأحزاب بني قريظة جاء أخبر لي بني قريظة قال لهم النازل الله شفته كان جو وعملوا شغلا كان انغلبوا أنتوا النازل بقتلوكم وجاء مش أخبر ديلك برضو بأهد كده غاية نسق بيناتهم كده بأهد وعشان يكون خزلان بالنسبة لهم كلهم بيجوا بيخافوا من بيناتهم بني قريظة بتخاف من الأحزاب والأحزاب بيخافوا من بني قريظة حتى استحكم الفشل بينهم بسبب هذا الموضوع وخاف بعضهم بعضا وأرسل الله تعالى عليهم ريحا باردة في ليل المظلم الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين بأنه أرسل ريح بارد هو بارد شديد يعني بالليل أكفأت قدورهم وطرحت آنيتهم أكفأت قدورهم يعني الحلل اللي كانت في النار كلها ربنا سبحانه وتعالى جعل الشمس الهواء تقليبها كلها على النار وطرحت آنيتهم المواعين بتاعتهم كلها دفقتها فارتحلوا من ليلتهم بيشافوا شغل يعني الهواء ده ما بخليهم المحل ما بينقعد طوال ارتحلوا يعني قالوا كمان حصل انه ربنا سبحانه وتعالى جعل الملائكه بتخوفهم بيسقروا بانه كانه في سيوف كده يعني بتتضارب بعضها كانه في هجوم جو فخافوا طوال ارتحلوا من ليلتهم وعزاها الله تعالى هذه الغمة التي تحزبت فيها الأحزاب من قبائل العرب واليهود على المسلمين الله سبحانه وتعالى عزاها الغمة اللي هو الحزن والكآبة اللي دخلت في المسلمين بسبب هذا التحزب الأحزاب اللي جو دارين يقاتلوا المسلمين في محلهم وكذلك اليهود اللي بيقاتل اليوم اللي خايفين انه ينقضوا على أهلهم بورا وكانت هذه الحادثة بين شهري شوال وذي القعدة ليه هو الوقت بتاع بالضبط بين شوال وذي القعدة يعني بعد عيد رمضان وقبل عيد الضحى من شهور السنة الخامسة للهجرة في سنة خمسة واستشهد فيها من المسلمين ستة وقتل من المشركين ثلاث ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلع لباس الحرب حتى حاصر بني قريظة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع ما خلع اللباس بتاع الحرب حقه لا من مشى حاصر بني قريظة على حسب إنهم شنو نقضوا الأهد اللي كان بينه وبين المسلمين لخيانتهم ونقضهم الأهد واستمر محاصرا لهم 25 ليلة حتى كادوا يهلكون النبي صلى الله عليه وسلم رسل لهم الجيش، طوبوا البلد بتاعهم الحلة بتاعتهم وحاصروه. فهم استسلمتوا خلاص نخليكم، ما استسلمتوا خلاص هنا نقيف معاكم هنا لغاية ما تهلكوا. لا من شعروا بأنه خلاص الهلاك بيجيبوا 25 يوم يعني، لا تمش تبيع، لا تمش تشتري، ولا تمش تأكل، ولا كده زي ده. ولم يروا بدا له من التسليم لما يحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. شافوا ما في طريق إلا الاستسلام، بس خلاص نحن نستسلم، بس نشوف بس بيسوي لنا شنو، خلاص استسلمنا خلاص زي ده. شافوا ما في طريق إلا الاستسلام، ورضوا بأن ينزلوا على حكم سيدهم سعد بن معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتوا شوفوا خيرهم، قال لهم يا إما تنزلوا على حكم سعد بن معاذ، يا إما تنزلوا على حكم الله، الشيء اللي أنتوا اخترتوه. قالوا هم اختاروا حكم سعد لأنه كان قريبهم ويمكن يرحمه. فحكم بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم، كان ظلم يعني. الله سبحانه وتعالى قدر أنه حكمهم، قالوا يقتلوا رجالهم ويسبوا نسائهم، يمسكوهم عبيد وذراريهم وأخذ غنائمهم. فحبس الرجال في فحبس الرجال في دور الأنصار حتى حفرت لهم خنادق ضربت أعناقهم فيها، وكانوا نحو 700 رجل. وبذلك أراه الله المسلمين من شر مجاورة هؤلاء العداء. الله سبحانه وتعالى انتقم منه وانتهى منهم، وده آخر أهدهم اللي هم بني قريظة الذين نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما شافوا الأحزاب جو داري يستأصل المدينة، خلاص هم فرحانين بهذا الاستئصال، خلاص ربنا سبحانه وتعالى رد لهم كيدهم في نحو. نعم نقيف هنا ونواصل فيما بعد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما علمنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما فيه رضاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونسأل لك الهدى والتقى والعفاف والغنى حسنة. ختام، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.